هنا القاهرة. نادية صالح ومفيد فوزي في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من مكتبة رجل يكره الأضواء ولا يطيق كتابة الشعر إلا في ضوء منعكس، ومضيفنا شاعر أداته الكلمة. سيداتي وسادتي، من مكتبة شاعرنا الكبير أحمد رامي أحييكم وأنقل لكم عبر الميكروفون زيارة لمكتبة سمعية يتخللها أمهات الكتب. طيب نرجع تاني للمكتبة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، بنقول مثلا يعني كتاب الأغاني للأصفهاني، ماذا أضاف للأستاذ أحمد رامي؟ يعني انت عارف الأغاني ده هو قدامك مجلد، شوفي كل ده هو ده بالطبع قريته وبقراه تاني وتالت، ما بفضلش يعني بقرأ فيه لأنه هو بيهتم بتاريخ حياة الشعراء الممتازين وأصحاب الفنون المغنين والملحنين والآخر، فدي كلها بالطبع مش أضاف، دي اداني معلومات أكتر، لأنه بقى أولا اداني تاريخ حياة هؤلاء على مدى أوسع يعني مما كنت أقرأ في كل كتاب على حدة، يعني ممن يعني جعل همه أنه يختار شعر لشاعر أو يطبع ديوان شعر ويكتب شوية. بالطبع الأغاني ده هو كان بيتكلم بقى على مدى أوسع، فكوني أقرأه إيه؟ إحنا ما نقدرش نقول إيه اللي أضاف إليه. أنت يا سميعة تقولوا رامي دلوقتي أحسن من 30 سنة فاتت أو 40 سنة ولا لا، عشان تحكموا أنا أضفت ولا ما أضفتش. لا ده جميل وتعليق ممتاز، ذكاء طبعا. بتعتقد أستاذ رامي أن العلم في يعني في الغد مثلا في المستقبل ممكن يقضي على دولة الشعر ودواوين الشعر؟ الشعر ده يا ستي والفنون الجميلة دي كلها دي كورنيش العالم، دي مش ممكن. دي ايه فندم؟ الكورنيش بتاعها، الكورنيش اللي بتتفسح يعني عليه اللي بتتنفس. العلم اساس، العلم حيطان ثابتة وكاملة وبتاع، لكن احنا عايزين بقى الشبابيك والسقوفة بقى والفرندات احنا عايزين نقول الأستاذ رامي بيقول الكلمات دي الحقيقة ازاي منتهى يعني لا يمكن يستغني العالم ابدا يعني في عن الأدب وعن الفن بانصبابه على العلم فقط، ما أعتقدش ده أبدا. ده كلام صحيح. تصور لي يا فندم أن من المناسب دلوقتي نسمع الأغنية اللي بتميز المرحلة الثانية اللي كلمتنا عنها حضرتك بالنسبة للقائك مع سيدة الغناء أم كلثوم. المرحلة الثانية بقى دي هي كانت القطعة بتاعت قصة حبي دي، إن كنت ذكريات دي هي، أنا أعتقد أن دي هي من أبدع ما لحن السماطي. فدي هي المرحلة اللي فيها بقى من ناحية نبر التأدية والتقسيم اللي فيها والإطالة وكسرة الآلات العازفة، لأن الأيام اللي عملنا فيها إن كنت سامح التخت ما كانش بصل إلى 25 و26 إنسان زي دلوقتي. فأنا أعتقد أن قطعة الذكريات دي هي من أبدع القطع اللي موجودة، وخاصة أنها فيها الفكرة بتاعت اللي انت قلتيها انها صورة ايامي على ملأة ذاتي. طب رسالتك ما تقدرش تقولها وانت بتدندنها برضو. انا تعرفي انا بقول لك كده صحيح ليه، لان انا حتى الان لما الف الشعر لازم اغنيه، انا ما اكتبش ابدا يعني لما اخلص من القطعة تقريبا. انت خلاني بقول لك على طب ازاي يا فندم؟ ازاي يعني مثلا وانت بتكتب الذكريات دي مثلا دندنتها ازاي؟ نحو نفسك الغناءات على حسب بقى أي نغمة تجيني أنت ساعات، يعني أنا بقى تحت يمكن ساعات أتأثر بصفارة الوبود اللي راح المطرية جنبنا ده مثلا، يديني الطبقة بتاعت نغمة، ساعات المؤذن، ساعات بياع. طب ما فيش دندنات جديدة لسه ما عندناش فكرة عنها؟ أنت عارف أن أنا في الحقيقة يعني أنا خارج من أزمة صحية قوية جدا، يعني رجاني رجة جامدة، ولولا معزة الإذاعة لا ربنا يديلك صحة فيها 12 سنة، يعني أنا يمكن ما كنت قدرت ان اقعد معاك المده دي كلها. لا اهلا بيك وسعداء بلقائك الحقيقه. طيب متهيألي دلوقتي لما المستمعين هيسمعوا ذكريات من مكتبه الاستاذ الشاعر احمد رامي هيسمعوها اكيد يعني باذان اخرى اكثر طربا يعني كمان. مع اللحن الله. طيب أستاذ رامي، بنقول للشباب الشعراء اللي مثلهم الأعلى الشاعر الكبير الأستاذ أحمد رامي، بتنصحهم بإيه أو تنصحهم يقروا إيه؟ والله أنا لا أقيد إنسان أبدا بماذا يقرأ دي. يعني أنت تقصد المؤلفين الأغاني الشبان الشعراء اللي مثلهم الأعلى أحمد رامي، هل ممكن تنصحهم أنهم يقروا حاجة معينة ولا تقول لهم يقروا أي حاجة مثلا؟ والله أنا أعتقد أولا لابد من قراءة أقطاب الشعراء، يعني وإن كان الإنسان يتعب فيهم، لأن إحنا نعرف أن يعني السبع العظماء اللي يبتدئوا بالمتنبي والشريف الرضي وأبو نواس وبتاع ده هو ابن الرومي هم دول هم الأقطاب، دول لابد يقرأوهم في الأول، لازم، مش عايزة كلام. وبعدين ننتقل إلى المرحلة الأخرى بعد كده. هو أنا يعني أنصحهم أولا أن يديموا يعني قراءة الشعر، وأن يقرأوه بصوت بينه وبين روحهم عشان مخرج اللفظ والإحساس بالتفعيلة وبالموسيقية اللي موجودة فيها. فيعني أنا أعتقد، وأنا أحب كمان أنهم يسمعوا أغاني كتير أو يسمعوا مزيكا كتير، لأن الشعر ده يعني ميزان يعني وطرب زي الغناء. تمام سيادة، كمان في الأول قلت لنا أنك كنت يعني بتقرأ القرآن الكريم أول حاجة قريتها تقريبا، وتالي دي برضو مهمة بالنسبة للشعراء. فعلا كنت يعني أحب يعني أن أقرأ كتير، وكنت في الفصل بتاعنا كمان أحب يعني المدرس بتاعنا بتاع القرآن كان يخدينا أقرأ شوية يعني. طيب بنقول أعز الناس إلى الشاعر العظيم الأستاذ أحمد رامي، بتهدي إيه من أبياتك؟ أعز الناس عندك تهدي إيه من أبياتك؟ والله أنا عملت كم بيت لولدي محمد، أول من جاني في هذه الدنيا، وهو الآن طبيب متخصص في العظام ومتخرج واخد أكبر شهادة في العظام من ليفربول. يعني ده يعني استقبلته بأبيات لطيفة جدا أحب أقولها لك، وهو لا يزال يعني صغير وفي حجري بهدهده يعني. فبقول له: يا بني ما أحيلة، يا بني أنت ظل مده الله علي، نعمة العمر وتذكار الصبا والأماني التي عزت لدي، لست أنساك جنينا خافيا في ضمير الغيب أدعوك إلي، أتمناك لعيني قرة يوم ألقاك وليدا في يدي، أرقب اليوم الذي تبسم لي وترى آية الرضا في مقلتي، فأناجيك بألحان الهوى سابقات خاطري في شفتي، كلمات هي لا معنى لها غير أن تسمع مني أي شيء، فتراعيني ولا تقوى على غض أكفانك عني يا بني. الله، هي من عزيز وإلى عزيز فعلا يا فندم. بنقول هل قرأت كل ما تمنيت أن تقرأه؟ لا يمكن الواحد يقدر دي، لأنما يعني بالطبع يعني أحب أنا يعني أقرأ، كل واحد يقرأ كل ما يتمنى أن يقرأه، فسحة العمر لا تكفي لهذا أبدا، إنما لابد يعني من اهتمامه بنواحي خاصة ويجري عليها. زي أنا ما حاولت مثلا أعرف فارسي عشان أقرأ عمر الخيام بلغته مثلا، يعني حبيت مثلا أزود الفرنساوي بتاعي فاخترت باريس علشان أهتم بقراءة مثلا لامارتين مثلا وفيكتور هوجو وألفريد ميسي وكل هؤلاء. أنا ساعات يعني أقرأ كمان يعني حاجات ما كنتش على بالي أبدا. القراءة دي متعة تانية خالص يعني ملهاش حد. في الأول قلت لنا في بداية زيارتنا لمكتبتك قلت لنا ممكن تقولوا دي مسمعة أو عندي مسمعة. يعني إحنا بنقول ممكن، يعني هل ترى الدنيا بأذنيك؟ أنا أرى الدنيا بإحساسي وأراها بأذني. أنا ما تقدريش تصوري قد إيه أنا أحب الموسيقى والأغاني والنغم، يعني أشوفها معلوم، أشوفها بودني قوي وأسمعها بعيني كمان. يا سلام. أستاذ رامي بتقرأ إيه دلوقتي؟ والله أخيرا في الحقيقة أنا كنت الأزمة اللي كنت دي فيها ما كانش بتخليني أقرأ أبدا يعني، إنما دلوقتي هو في هذا الوقت بالذات بقرأ إيه؟ والله مسكت النهار الجزء الرابع من الأغاني اللي فيه الإبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي وبقرأ فيه تاني. أي طيب، تقولينا بقى المرحلة الثالثة في لقائك بسيدة الغناء؟ لا، أنا مقصودش المرحلة الثالثة، أقصد يعني الأغنية الأخيرة اللي عملتها لها، يعني اللي هي اللي عملناها دي، هي بتاعت أم سهرني دي. طب تسمعها لنا لو سمحت. أنا أقصد والله صحاوي، لأنها برضو لون لطيف جدا، شرقي وحلو، والإنسان ما يسمعها كده نفسه بتتفتح لها برضو. طبعا. طيب بنسمعها ومش عارفة بنقول، يعني هل بتقدر برضو تقولنا بعض أبيات منها ولا لازم تدندنهم أستاذ رامي؟ لا، ما هي دي مشهورة. أنا أحب الكوبليه اللي بقول فيه يا مسهر النوم في عينيا، سهرت أفكاري وياك، الصبر ده همش في ايديا، والشوق واخدني في بحر هواك. اقول لي روحي وانا ذنبي ايه، يقول لي قلبي حلمك عليه، مسيره بكره يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه. يا نسيني وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واعطف على حالي، وارحمني من كتر ظنوني لعنيا، بتدوق النوم ولا بخطر على بالك يوم، اسأل عني يا مسهرني. الله. I'm وهكذا سيداتي وسادتي كنا في روضة أحمد رامي، كنا في روضة الفنان العذب الحساس الذي غنت له قيثارة السماء أم كلثوم. كم أمتع ليالينا وأمتعتنا، كم أطربنا رامي وأطربتنا، كم همنا معه وهمنا معها. كنا في زيارة مكتبة أحمد رامي التي جمع كتبها بعناية فائقة كبستاني يختار أحلى الزهور أحلاها عبيرا وأجملها موقعا. كنا في عش أحمد رامي. أيها السادة، نحن على موعد بلقاء في الأسبوع القادم لنكون معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان، تقديم نادية صالح.